لكن الرهن هذا تكلمنا على جزء من هذا. أيوة وقفنا في أثنائها. ما أدري والله شوف وين وقفنا. مأشر هنا. نعم. كنا قد قرأنا. رأس مادة أقرأ لي. المادة ليست. لا لا رأس بحث أو ما أو فقرة أو كذا. أعود عدة أسطر إلى ما. ما يخالف ما يخالف. العنوان رهن المقدار الزائد من الرهن عن الدين لضرورة. نعم. يقول لأنه يمتنع حبس المرهون بدون الزيادة. وبموجب المادة 22 ما ثبت لضرورة يقدر بمقدار تلك الضرورة. يعني أن الضرورة تثبت في مرهونية ومحبوسية الرهن فقط، وإلا ليس من ضرورة في مضمونية الزيادة المذكورة كالأصل، لأن بقاء الرهن مع عدم الضمان ممكن، كما هي الحالة في استعارة الراهن الرهن من المرتهن. ففي حالة هذه الاستعارة ما زال المرهون في يد الراهن بحكم الاستعارة مع بقاء الرهن ولا ضمان على المرتهن. مثلا إذا هلك المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير أو سرق يسقط الدين، وكذلك إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن بلا تعد ولا تقصير يسقط الدين ولا يلزمه ضمان زيادة المرهون عن الدين لأنها أمانة. وأما إذا ذبح المرتهن النعجة المرهونة واستهلكها يسقط الدين ويضمن الزيادة أيضا إن كانت قيمة المرهون زائدة عن الدين، ولو كانت ذبحت تلك النعجة لمرضها ولخوف من هلاكها. هذا كنا قرأناه بالأمس. قال وكذلك إذا رهنت أمتعة بألفي قرش مقابل دين ألف قرش وهلك منها بتعدي المرتهن قسم قيمته ألف قرش، فحيث إن الدين يسقط تماما يسترد الراهن باقي أمتعته من المرتهن. وكذلك إذا رهن شخص ثوبا بقيمة 20 قرشا مقابل دينه البالغ 10 قروش وسلمه وبعده تنازلت قيمته إلى 14 قرشا لاستعمال المرتهن إياه مدة بإذن الراهن، ثم استعمله بلا إذن وطرأ على قيمته نقص 4 قروش وبعد ذلك هلك وهو بقيمة 10 قروش، فللمرتهن أن يأخذ من الراهن قرشا واحدا فقط مقابل مطلوبه وتسقط 9 قروش الباقية، لأن نصف الثوب وقت عقد الرهن مضمون بالدين والنصف الآخر أمانة، وحيث أن المرتهن استعمله بإذن الراهن، ولما كان استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن نفسه وكان النقص الطارئ بسببه غير مضمون فلا يضمن إلا النقصان الذي هو في هذا المثال 4 قروش فقط، فما وجب على المرتهن وهو 4 قروش يصير قصاصا بقدرها من الدين، فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان 10 يكون نصفها مضمونا ونصفها أمانة، فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه وبقي قرش واحد، فلهذا يرجع على الراهن بقرش واحد. يعني كل هالحكي هذا إذا كان هلاك المرهون أو نزول قيمته أو قلة قيمته لاستعمال الراهن بإذن من المرتهن لا يضمن هذا فيه، ما عدا ذلك يضمنه. لكن ذكر مسألة الحقيقة، قال إذا كان هذا الهلاك يعني مو بتعدي ولا تقصير منه وقيمته مثلا هو 20 مقابل دين رهن 10 يعني مو بتأثير منه بتعدي منه، فيسقط الدين بقدر 10 زينة يعني والباقي يكون أمانة عنده. أي. هذا يعني بيا وجه باعتبار أنه يعني هلك مو بتعدي، لو هلك بتعدي لكان ضامن الكل، ما دينا يسقط وما بقي من قيمته يضمنه أيضا ضمون المتلفات أو كذا. لو استخدم الرهن ناسيا وله شبيه مثله هذا يدخل ضمن التعدي؟ بأس يعني استعمله ظنه حقا في الرهن من نوع من جنس يتكرر مثله عنده فاستخدمه وتلف وظن أنه يستخدم. لا هو يسقط دينه بعد خلص يسقط دينه لأنه الإتلاف لا يشترط في ضمانه القصد والعبدية. قال معنى هلاك الرهن. اي هلاك الرهن صيرورته في حالة لا يصلح الانتفاع معها به. مثلا كموت النعجة المرهونة مثلا. وكذلك إذا صارت الأرض المرهونة بحيرة بسبب طغيان المياه عليها، فهذه الحالة أيضا بحكم الهلاك، فسقط الدين بموجب التفصيلات السالفة. ولكن إذا انسحبت المياه أخيرا تعود كما كانت رهنا. أما إذا طرأ على الأرض المرهونة نقصان بسبب طغيان الماء ثم انسحابها فيسقط من الدين بمقدار النقصان المذكور. وإذا فر الحيوان المرهون وحكم الحاكم بسقوط الدين معتبرا الدائن استوفى دينه ثم رجع الحيوان ترجع رهنيته أيضا، لأن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك، ولما علم أنه لم يهلك يهلك بقي محبوسا على الرهنية لا ملكا للمرتهن. والفرس المغصوب إذا فر وقضى القاضي على الغاصب بالقيمة ثم عاد قيد الفرار فإنه يعود على ملك الغاصب. يعود على ملك الغاصب ويرد القيمة التي دفعها هذا. نعم. وإذا اغتصب المرهون من يد المرتهن أو اغتصب المرهون، وإذا اغتصب المرهون من يد المرتهن يكون بحكم الهالك، بناء عليه يسقط من الدين بمقدار قيمته ما لم يكن المرتهن مأذونا من قبل الراهن على الوجه المذكور في المادة 50-700 بالانتفاع من المرهون وغصب منه أثناء الانتفاع، ففي تلك الحالة يصير عارية فلا يسقط الدين. وإذا لم يطرأ على الرهن خلل بالاغتصاب فللمرتهن أن يسترد الرهن من الغاصب إذا أمكنه ذلك. شيخنا في هذه الحالة إذا أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن ففي حالة الإذن معنى لا يكون ضامنا. ما يكون ضامنا. لأنه هنا بمثابة العارية. نعم. صح. لكن إذا ما هلك يبقى مرهونا. يبقى مرهونا. قال الرهن الذي في مقابلة الأعيان المضمونة. قد ذكر في شرح المادة 10-700 أنه من الجائز أخذ الرهن مقابل الأعيان المضمونة بنفسها. فإذا هلك الرهن بيد المرتهن والعين المضمونة بنفسها والمقابلة الرهن موجودة عينا بيد الراهن، يقبض المرتهن العين المضمونة بنفسها ويسلمها ويضمن الأقل قيمة من المرهون العين التي في مقابلته، لأن العين المرهونة حيث أنها بمنزلة الدين المرهون فحيثما تصل إلى يد المرتهن يلزم على المرتهن أن يعطي مقدارها المضمون إلى الراهن وما زاد عنه فهو أمانة. وأما إذا هلكت العين المرهونة وبقي الرهن فيصير الرهن مرهونا في مقابلة بدل العين وقيمتها، لأن قيمة العين هي عبارة عن بدلها وبدل الشيء يقوم مقامه. وبعد هذا إذا هلك الرهن يكون هذا الرهن مضمونا بالأقل من قيمة المرهون المذكور وبدل تلك العين وقيمتها، حتى أنه إذا كانت قيمة العين المرهونة أكثر من قيمة الرهن فللمرتهن أن يرجع بالزيادة على الراهن، وبالعكس إذا كانت قيمة الرهن أزيد من قيمة العين المرهونة فليس للراهن أن يرجع على المرتهن بتلك الزيادة، لأن الفضل من الرهن أمانة كما إذا كان مرهونا بالدين وفيه فضل أي زائد. كذا شيخنا؟ إيه. عندي فصل بس ما يستقيم الكلام إلا فضل. إيه فضل من زائد يعني. ما يعني هاي الآن يعطيك هذا رهن والدين اللي علي شيء مثلي. يعني مقابل مال أو عين مثلية أو عين قيمية، هذا الدين هذا مرهونة بهالشيء مو بدراهم، مو مقابل 100 درهم أو 100 كذا، مقابل مثلا 10 أكياس حنطة مال مثلي يعني. فإذا هلك واحد من الآخر هذا اللي ذكر الأحكام فيها، إذا كانت قيمة العين المرهونة العين المثلية التي قدم الرهن بها بقدر قيمتها بقدر الرهن يسقط هذا، وإذا كان زائد الرهن أكثر من هذا فيكون الزائد أمانة عنده، وإذا أقل فيكون الزائد على الدين الزائد على الدين في ذمة الراهن. إذا كان قيمة العين المرهونة يعني قيمة الدين أكثر من قيمة الرهن فما يزيد عن قيمة الدين يكون دين للمرتهن في ذمة الراهن. الرهن مقابل المسلم فيه. أخذ الرهن مقابل المسلم فيه أيضا صحيح. وبهذا التقدير إذا هلك الرهن في يد المرتهن يكون عقد السلم تاما والرهن عوضا للمسلم فيه. كما أنه لو تلف الرهن في يد المرتهن بعد فسق عقد السلم وقبل أن يرد الرهن إلى الراهن يهلك بالمسلم فيه، يعني أنه يلزم المرتهن رد وإعادة المسلم فيه. الرهن مقابل رأس مال السلم. إذا أخذ رأس مال السلم اللي قدم صاحب الفلوس. نعم. إذا أخذ المسلم إليه. المقصود بالمسلم فيه. المسلم فيه هو الشيء. المعدوم. الشيء المعدوم يعني حنطة شعير كذا هذا المسلم فيه. نعم. إذا أخذ المسلم إليه. المسلم إليه هذا العامل اللي راح. يعمل أو يزرع أو كذا. نعم. من رب السلم رهنا. أخذ المسلم إليه من رب السلم رهنا لأجل رأس مال السلم. جاز ذلك. وإذا هلك الرهن المذكور في ذلك المجلس يعد المرتهن استوفى رأس مال السلم ويبقى السلم صحيحا. وإذا لم يهلك الرهن في ذلك المجلس وهلك بعد الافتراق يبطل السلم ويرد الرهن إلى الراهن، والحكم في الرهن مقابل البدل الصرف أيضا هو على هذا الوجه. الشرط في عدم الضمان في الرهن ما يصير هذا شرط عدم الضمان. نعم. شيخنا الآن في مسألة مثلا أنا أبني بيتا فيما يتعلق بالسلم يعني بين قوسين كما يقول أنا أبني بيتا فأنا أريد أن أشتري إسمنت من التاجر تمام سلما، فأقول له هذا قيمة 1000 كيس سمنت بس أخذها منك بحسب الحاجة بحسب حاجتي. وضح شيخنا؟ يعني أنا أعقد أحتاج هذا الأسبوع أحتاج الأسبوع اللي بعد أحتاج بعد شهر أحتاج يعني أحتاجها أن توفيني هذه الكمية حسب خلال سنة مو مجهولة إني أي. حسب مدة خلال سنة سوفيها منك أي. على دفعات أيوة أنا أيوة أقدرها أي هكذا نعم خلال سنة يعني أو نعم هذا يمكن سلم صحيح هذا يمكن ما لازم هو تسوي أنت للبناء أو غير بناء أي. هو السلم المسلم فيه يجب أن يكون من المثليات أي. وأن يمكن حصوله أي. وأن يقدم الثمن مقدما أي. هذا كلها شروط هذه بس أنا عندي الإشكال شيخنا في هذه الصورة اللي ذكرتها لكم إيه؟ إنه ما هو إلى أجل معلوم يعني الأجل فيه نوع من الجهالة لا تقدر تضبطها أخي مو ماكو جهالة مطلقة أنت تقدرها يعني تقابل 1000 سنة هي لا لا لا بدل سنة تقول خلال سنتين خلاص مثلا أيوة بس يعني هل يشترط في قبل حدد الأجل أخي الأجل كنهاية. الأجل هو يتحدد حسب نوعية هذا المسلم فيه مثلا الحنطة إلى حين الحصاد مثلا أي أو إلى كذا شهر مو خليها إلا مجهول هذا يعني شيخنا التقسيط أنا أقصد التقسيط يعني التقسيط هذا تتخلص منه خلال توفي لي خلال مدة سنة حسب طلباتي أي هذا هو خلص هذا هو يعني تحدد آخر طلبية هو المدة التي يسلم فيه لكن ما يريدها تسليمه دفعة واحدة خلال هذه المدة أو عشر لا وإنما يريدها شكل دفعات تستوفى كلها بنهاية السنة هذه الصورة هي سلم أو استصناع لا سلم ماكو استصناع الاستصناع خير السلم استصناع بني بيت الاستصناع أخي تقول لهذا الصانع اصنع لي حذاء هاي أوصافه هذه كذا الجلد منه كله في هذا يعني هو عبارة عن شراء معدوم مبيع معدوم بأوصاف معينة لأنه هو معدوم مو موجود بالغير هو راح يصنع لي بهذه الأوصاف هذا عقد الاستصناع إذا كان الإسمنت غير موجود واحد هذا مو استصناع هذا سلم السلم هو موجود في الحنطة وكذا لأنه يقاس عليه كل أشياء مثلية يمكن أن توفى وتثبت بالذمة. شيخنا. هذا السلم. ماذا ترجحون في عقد الاستصناع؟ الصحة؟ نعم الصحيح وعليه الإجماع. أما الفقهاء يقول جاز لحاجة الناس إليه وعليه العقد الإجماع. طلب. في إجماع شيخنا في إجماع اللي أعرف إنه. والله هكذا يقولون الإجماع. الأحناف يقولون بالاستصناع. عندهم. نعم يقولون بالاستصناع. للعرف يقولون أو ما أشبه ذلك. والعرف قضى. لا يشترط في الاستصناع تسليم رأس المال؟ لا يشترط فيه تسليم رأس المال؟ لا، من يتكلم هذا؟ من يسواه على كيفيته؟ سلم كل بيع يصير. سلم وسلم هذا. شيخنا الآن العقود المقاولات في بناء البيوت والعمارات. إيه موجودة هذه. استصناع هذا؟ موجودة مع البناء هذا. يعني بشروط المعينة. أوصاف. إيه؟ وخطط هندسية إيه؟ معروفة. معروفة كذا. إيه؟ فأقرب ما يكون إلى الاستصناع. أقرب ما يكون إلى. وهي ماشية لأنه عبارة عن يعني يقوم لك بعمل معين، أما أنت تحضر له المواد وهو فقط يعمل، أو المواد والعمل كله عليه. نعم نعم. أما يجوز الثنين. يا شيخ استأذنكم، أريد استأذن. إيه تفضل أخي، الله معك. إيه. نعم شيخ. إيه. قال إذا هلك في يد إيه؟ المرتهن إيه؟ أو تعيب إيه؟ ونقصت قيمته إيه؟ ولو اشترط عدم سقوط الدين الذي في مقابلته فالرهن صحيح والشرط باطل. إيه؟ آه. هذا اشتراط. هنا بعض عقود الشروط تبطل وهو صحيح. إيه؟ مثلا هذا عقد النكاح إذا كان فيه شرط التوقيت الحنفية وغيرهم يبطل، لكن زفر يقول الشرط يبطل والعقد صحيح. فإذن فالشرط في عدم الضمان في الرهن لا يبطل الرهن يقول. إيه لكن هو يبطل. يبطل الشرط. انظر المادة كذا وشرط. لأنه خلاف مقتضى العقد. يعني مقتضى عقد الرهن أن يكون وثيقة. وأن يكون فيها قابلية الإيفاء الحكمي. فإذا أنت رفعت هذا ما بقى شيء من الرهن. طيب شيخنا ما ضابط الشرط الذي يبطل العقد والشرط الذي يبطل في نفسه؟ يبطل العقد الذي هو خلاف مقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح الديمومة لما تقول أنت لمدة شهر خلاف مقتضى العقد. يعني خلاف ما تقتضيه طبيعة العقد. نعم. هذا يعني يبطل هذا. يعني كلام زفر مرجوح. نعم. كلام زفر في التوقيت في النكاح مرجوح، أنه نصحح العقد ونبطل الشرط. إلا أنه يمكن هذا منفصل هو. نعم. يعني منفصل يعني ما يلتفت إلى شروط العقد من كاملة، فقط ألحقوا به هذا شرط التوقيت لمدة، وأنا أقدر أبطل تبقى البقية سليمة، تبقى المسألة سليمة هي فيها. أما إذا مثلا لا يعني تزوجها بدون إيجاب ولا قبول مثلا، هذا ما يصح هذا، لأنه ما يبقى قيام للعقد بدون إيجاب وقبول أو موافقة قبول للإيجاب. مثلا أقول بعتك هذه الدار أو هذا الفرس بكذا، وأقول قبلت منك شراء الشيء الفلاني غير هذا، هذا يفسد هذا. لكن إذا كان الشرط ما يأثر على مقتضى العقد ولا فيه مصلحة لأحد الطرفين، كان أقول بعتك هذه السيارة بشرط ما تستعملها إلا في صنعاء، هذا الشرط يبطل والعقد صحيح، لأن لا مصلحة لأحد فيهما في هذا العقد، ولا يؤثر على العقد من حيث إيجاب وقبول والثمن موجود والآخر. شيخنا في عقد النكاح، في عقد النكاح في هذه المناسبة، يعني لو أن شخصا ليس عنده قدرة على الجماع أو عند يعني عنين كما يقول أو شيء من هذا، فيعقد على امرأة بشرط ألا يطأها، هذا شرط باطل ولا رضيت بهذا الشرط، هي هذه الشرط باطل، هاي حتى لو رضيت تقدر تتراجع عن هذا الشرط، لكن العقد صحيح. نعم الشرط يبطل ما له قيمة، هذا أي. ما له قيمة، وتستطيع المرأة حتى لو رضيت بذلك ابتداء بهذا العيب أن ترجع، وهذا لأن يعني هذا عيب يتجدد آنا بعد آن، فإذا رضيت اليوم قد لا تستمر رضاها للثاني وهكذا. شيخ البيع مع تأجيل الاستلام، يعني مثلا بعت سيارتي وأسلمها بعد شهرين يجوز؟ لا نعم هذا يعني أنت شرط تام، لا لا ما يصير هذا كبيع، يصير حالا والتسليم يكون، وبعد ذلك لما يتم عند ذلك تقدر تعطيه عيله، اما يقول لك التسليم بعد شهر ما يصير هذا، هذا كأنك تبيعك هاي السلعة بعد شهر. أبعتك هذه السيارة ابتداء من 1 تموز مثلا، ما يصح هذا. البيع والشراء يتحقق فيه التمليك بمجرد انتهاء الإيجاب والقبول، لا يجوز تأجيل البيع للمستقبل، ما يجوز هذا، لأن هذا البات، لأن الأصل في البيع والشراء لست حاجة. فلما أنت لعدة تأجل كذا ما عندك حاجة إلى، فلا يجوز، فلا يوجد ما يبرر تجويز هذا العقد، ولأنه قد تتغير إرادة الشخصين بعد هذه المدة في مسألة الرضا في البيع والشراء، فلا بد أن يكون هذا بات. ومثل ذلك النكاح لا يجوز أن يكون مؤجلا، مثلا تزوجتك أو أبي يقول زوجتك بابنتي في 1 حزيران القادم، لا يجوز. الشيخ مثلا كمثال واقعي، أنا سيارتي قررت أن أبيعها بعد 2 شهر حتى أسافر بها. ابني قررت واحد ابنيتك سويت عقد؟ لا لا تقضي لا يجوز اقول لك تبيعها وتقول للمشتري بعتك هذه السيارة وابتداء من 1 تموز. لما تقول اسلم لك اياها بواحد تموز يعني كأن العقد صار موقوف مضاف الى المستقبل. لا تجوز عقود البيع الا منجزة. قال له أبيعك هذه الجنبية بشرط ألا تبيعها لفلان. شرط باطل والعقد صحيح. هو يريد هذا فلان ظالم. شرط باطل ما إلى سلطان بعد. لما بعت هذا الشيء انتهت سلطتك عليه. انتهت انتهاء كامل. تبيعها كذا تمديها كذا ما لك بعد ما لك سلطة. ظلت أنت اللي اشتريتها تصرفك. يجوز او لا يجوز حكم الشرع. كان ابيعك كان دار انت سويتها بنك الى بنك ربوي يبيع او معصرة خمر، انت المسؤول مو اني. انا بعتك داري وخلصت، انت صرت مالك تتصرف فيها كما تشاء. يعني انا ألجئت لان هناك ظالم، ألجئت الى ان ابيعها الى واحد قوي مثله، فقلت له خلص بعتها. انا بعتك اضطرارا خوفا من فلان. ماكو اضطرار من فلان، هذا راجع لك، ما لي دخلني اضطرار، خلص ملكتها اللي ما ملكتها خلص، انا اتصرف بها بتصرف الملاك. بس الاعلان غير البيع، يعني تفضل في ورقه قرار مشتري خلاص بقى في مساومه زاويه مش في هو عامل اعلان على الباص، يقول عامل اعلان على الباص وحاط رقم تلفون الاخ قسطاس انه الباص للبيع يتصلوا بناس ما يخالف شكل. انا مقرر ايش عندي اولادي في المدرسه وما اترك مالي لازمها اولادك انت تريد تبيعها. مقرر ابيعها بعد 2 شهر بعد نهايه عملي من الباص، انا متعاقد مع المدرسه اعمل اي بلي خلاص تبيعها بعد 2 شهر يعني لا تعقد عقد وتقول لا اسلمك اياها بعد 2 شهر. اذا ماذا افعل اذا تطفي؟ طيب خلال نهايه 2 شهر من يصير ايجاب وقبول تسلم. طيب وهؤلاء الذين يبيعون بيوتهم ويشترطون مده، يقول انتظرني حتى ابحث لي عن بيت. واحد هذا تم البيع ايوه ويستاذن منا انه يبقى لي ايوه بس إذا ما أذلك فيه ما تقدر. أيوه. مو بموجب الشرط، الشرط باطل. شرط باطل. شرط باطل، لكن أنت تستأذنها مدري إيش كذا، هذا هو. بس يا شيخ على حديث جابر الذي اشترط هو ما اللي اشترط هذا نعم موافق عليه. يعني تم البيع وصار الاستئذان من اللي يعني من البايع. مو هو بايع أو النبي اشترى أو باع أبن باع اشترى. مو؟ لا اشترى ماذا شيخنا؟ ما ادري واستثنى ظهره الى المدينه. اشترى باع جابر الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعه الى المدينه يعني باعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط كذا كانه استاذنه ان ينتفع به الى المدينه. اما العقد فقد تم. تم العقد تم. الشيخ يقول هنا غير شكل مال تسليم يعني كان له البيع معلق نعم. الى نهايه الشهر نعم. لا تقدر انت تقول هذا، تقول انا نعم البيع ابيعه في نهايه الشهر بعد التسليم، بعد كذا، لكن ما تعقد إلا بذاك الوقت، لا تعقده الآن وتقول له سلمك يا غالي. تبقى مواعدة أو مساواة. مواعدة لا لا ما تقدر هذا. البيع بات يصير منجز، لا يقبل التعليق. بعتك السيارة إذا جاء أبي، بعتك السيارة. وكذلك المضاف للمستقبل، لأن المضاف للمستقبل كالمعلق تقريبا. لما أقول بعتك في أول حزيران كأن يقول بعتك إذا جاء حزيران، معلق معنا. نعم. ما يجوز إلا منجز. كيف يقولون عبد الوارث بن سعيد التنوري من رجال الشريفين؟ واحد من العلماء الحديث اسمه عبد الوارث بن سعيد التنوري يقول سافرت من الكوفة إلى مكة فوجدت ثلاثة من فقهاء العراق، أبا حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى، فسألت الثلاثة سؤالا واحدا: ما تقولون في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ فواحد قال البيع باطل والشرط باطل، والثاني قال البيع صحيح والشرط صحيح، والثالث قال البيع صحيح والشرط باطل. فقال سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق تختلفون علي في مسألة واحدة. قال فعدت إلى الأول فقلت من أين لك هذا؟ قال ما أدري ما قال، ولكنه حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. فجاء إلى الثاني فقال ما أدري ما قال، ولكن ذكر حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جملا واشترط جابر حمله المدينة، قال فالبيع صحيح والشرط صحيح. وجاء إلى الثالث فقال ما أدري ما قال، وذكر حديث كل شرط لا لا لا حديث بريرة كل شرط حديث بريرة لما اشترط قومها البراء كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، إن كان مئة شرط إنما الولاء لمن اعتق، فالبيع صحيح والشرط باطل. فابن القيم جمع بينها وقال إذا كان الشرط يخالف أصل العقد فهو باطل، وإذا كان يوافق مقتضى العقد فهو صحيح. نعم هكذا أظن موجود هكذا قصة. ذكر أيضا البطليوسي في كتاب الإنصاف. نعم ذكرها البطليوسي في كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف. وعالم اسمه البطليوسي من علماء المالكية. علماء المالكية متقدم أخذ من علماء القرن السادس تقريبا. نعم شيخنا. نعم. قال الشرط في عدم الضمان في الرهن إذا هلك في يد المرتهن أو تعيب ونقصت قيمته، ولو اشترط عدم سقوط الدين الذي في مقابلته فالرهن صحيح والشرط باطل. مثلا لو قال المرتهن للراهن إني آخذ منك الرهن بشرط عدم سقوط الدين وهلاك المرهون بلا شيء، خلاف مقتضى العقد هذا. ليش؟ خلاف مقتضى العقد. نعم. بس إذا يسوي هو هنا ده يبطل الشرط ويصحح العقد. ويصحح العقد. نعم. ويمكن واحد يقول لا عن هذا شرط خلاف مقتضى العقد فيبطل العقد، فيبطل حتى العقد. لكن إذا قال لا ما له علاقة، يعني هو يمكن يعني إمكان تصحيح العقود جهد الإمكان ما دام تقدر أن تحمله، على أساس أن الأصل في تصرفات العاقل هي الصحة والسلامة وعدم العبث، هذا الأصل. ولذلك إذا قالوا إذا كان يحمل الكلام على التأسيس أو على التأكيد، أو الأولى على التأسيس، على التأسيس لأن يعطيك معنى جديد، التأكيد ما يعطيك معنى جديد، وهكذا. والأصل في العقلاء أنه يؤسس في كلامهم عندما يكررونه، مو تحمل على التكرار. لا ليس عبثا الكلام. نعم نعم. نعم. كمل النقطة دي. قال حد مثلا لو قال المرتهن للراهن إني آخذ منك الرهن بشرط عدم سقوط الدين وهلاك المرهون بلا شيء عند هلاكه، وقال الراهن فليكن ذلك، فحيث أن الرهن والشرط باطلان فإذا هلك باطل السنة ده يبطل. نعم. نعم. يسقط الدين الذي يقابله على الوجه الذي سبق تفصيله. نعم تفضل شيخنا. في الشروط المنافية لمقتضى العقود، لماذا لا نجعل كل الشروط باطلة والعقود صحيحة؟ لأن الفقهاء يفرقون في بعض الشروط، يقول الشرط باطل. لا لا مو لا مو قلت لك بعضا ما يأثر. هذا مثلا بعتك سيارتي بشرط ألا تستعملها خارج صنعاء، هذا ما لك بمصلحة ويخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن المشتري كالمالك والمالك يتصرف بملكه ما يشاء، فعبث هذا. لكن مسألة أنه بعتك هذه السيارة بشرط أن استعملها يومين أو ثلاثة مو هكذا. هذا شرط يعني يخالف مقتضى العقد، فتصحيحه يكون على أساس أنت تأذن لي بذلك، تأذن لي بذلك كعارية، والعارية غير ملزمة، يمكن ما أصبح هذا مو هذا الشرط يعني يخالف الشيء، مثل ما البريرة يعني ولو اشترطوا 100 شرط، لأن العتق صحيح يبقى شرط أنه آثاره تكون لغير المشتري، هذا يخالف مقتضى العقد. يعني كون هذا هو أنا التصرف في أملكه، أنا أملكه وأملكه لمن يشتري مني ما أملكه، خلص انتهت، مو أنا أملكه ولكن آثاره تبقى إلي كمالك، هذا باطل يعني يخالف مقتضى العقد فيبطل، لكن يبطل عقد سليم، لأن هذا الشرط بيأثر على نتائج العقد، تأثيره يكون باطل عن نتائج، فيبقى العقد سليم منتجا آثاره للمالك. شيخنا نعم. القاعدة التي ذكرتموها حمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد، ما رأيكم في من يطبقها على مسألة الطلاق بثلاث في مجلس واحد ويقول إن قصد التأسيس فثلاث وإن قصد التأكيد فطلقة واحدة؟ من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد يقول إن قصد التأكيد لا هو مو هذا، لا لا لا مو هذه المسألة. الخلاف بيصير إيش هو الخلاف؟ أن الذي يقول يقع ومن حزم وقع يقول لأن هو يملك ثلاث طلقات وهو خول بأن يستعملها على دفعات لمصلحته، فإن استعجل واستعملها مرة واحدة فهو يتحمل نتيجته، مثل فد واحد إلك حق تأكل الرغيف هذا خلال يوم كامل، فإن شئت تأكل الصبح شوية والظهر شوية والمغرب شوية وإن شئت تأكل مرة واحدة، فأنت استعملت حقك دفعة واحدة فيقع خلص. أما اللي يقول لا يقع طلقة واحدة يقول هو مخول، مخول أنه يستعمل على وجبات، ما مخول أن يستعمل مرة واحدة. الطلاق مرتان مو هيكي، مرة بعد مرة الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، مو طلقتك اثنين، مثل لو واحد تقول استغفرت 100 مرة، هل استغفرت انت 100 مرة؟ لا. لا لازم تكرر 100 مرة. فلما تقول انت طلقة بالثلاثة انت طلقة واحدة، هذه لا تكون ثلاثة الا بان تطلقها ثلاث طلقات بالكيفية المرسومة لك. ليست المشكلة هنا شيخ، هاي وحدة. ثانيا اذا كان لا هو مو قاصد، هذا نحكي على القاصد. نعم هذا هو مو قاصد، قاصد اليمين قال له انت طالقة مني بالثلاثة اذا رحت البيت اهلك، هذا يمين، الغير ما يعتبره يمين، يعتبره لانه طلاق معلق، معلق على هذا الشرط. وهذا ما الخلاف مال ابن تيمية وجماعته، ان الطلاق المعلق اللي فيه معنى اليمين، شنو هو اليمين؟ اليمين هو الزام الشخص نفسه بشيء يكرهه حتى لا يفعله، هذا معنى اليمين. ولذلك يعني في الحديث يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغ مرضات أزواجك، تحل وقد أحل الله، افترض الله لكم تحلة أيمانكم، وماذا حلت فيها؟ قال ما أقربها، فصار فيها معنى اليمين. فالمسألة سوري كتب هذا، كتب ماجد الحموي، ماجد الحموي هو فقيه شافعي معاصر، رأى أن هناك مبالغة في نقد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى بعضهم للأسف من المتعصبين للمذاهب الأربعة. هو إيش نجح إنه شجع؟ هو قال بهذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل. نعم. قال نطبق قاعدة حمل الكلام على التأسيس أولى من التوكيد، ونقول إن قصد أن بطالب ثلاثا التأكيد فهي طلقة واحدة، وإن قصد أن بطالب ثلاثا التأسيس فهي ثلاث طلقات. لا ما قصد ثلاث طلقات فيه أيضا هذا الخلاف، خلاف ما قلت لك ابن حزم وأمثاله. نعم. بيأيدهم يقول هو مخول أن يطلقها ثلاثة، لكن شلون يطلق على وجبات؟ أنت طالق طلقة أولى وتكمل عدتها مو؟ ويرجعها إذا انتهت عدتها بعقد جديد، قبل ما تنتهي عدتها يجوز طلقها طلقة ثانية، وإن كان الأولى أنه تنتهي بالأول. مرة مرة بالغوا حتى قالوا أغلب الأولاد الموجودين في هذا العصر أولاد زنا، لأن أباهم قد طلقوا زوجاتهم من 100 مرة، وعلى كلام الجمهور قد طلقت زوجاتهم. لا وصل بهم الحال إلى هذا في والله يا مسألة هل الجهالة يعني الجاهل الذي يطلق ما يعرف الأحكام؟ والله عنده مسألة الجهل بالأحكام هل يعتبر حجة لرفع المسؤولية والآثار؟ القاعدة اللي تذكر في أصول الفقه أن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعتبر عذر ولا حجة. جميع الأحكام؟ نعم هذا، لكن في دار الحرب يعتبر. والسبب أنه في دار الإسلام الأصل أن الأحكام الشرعية تشيع وتنتشر فيعرفها الإنسان، وإذا ما عرفها عليه أن يسأل أهل العلم وهم ميسورين. نعم. هاي المسألة، وهذا حجة قوية يعني شيخنا نأخذ بها. الشوكاني يقول الشوكاني السيوطي جمع منظومة فيها 40 لا عذر فيها بالجهل في دار الإسلام، 30 ذكر 40 مسألة ونظمها، يعني فقط هل 40 مسألة؟ اي ذكر 40 مسألة على اعتبار انها العلم بها منتشر. قال مثل البكر، اذا قالت انا سكت وانا رافضة لا يقبل سكوتها هذا، يعني البكر لو استؤذنت فسكتت وصمتت ثم ادعت انها ليست موافقة فلا يقبل منها هذا الكلام، لانه معروف عند الناس أن مو معروف قائدنا السكوت في معرض الحاجة في بيان. شيخنا نعم. كان الشيخ ابن باز في مسألة الطلاق الثلاث يعني بالمناسبة الذكر كان يرى أن الشخص إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هذا يقع واحدة، لكن لو قال في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيقع ثلاثا. هذا باعتبار أنه ال هنا كررها بلفظها نفسها. إيه التأسيس هنا. إيه نعم هذا موجود. إيه صح. لكن الشيخ أحمد شاكر القاضي أحمد شاكر رحمه الله له رسالة جميلة بعنوان نظام الطلاق في الإسلام. مختصرة جيدة يعني. وصل هو طبعا يرى أن الطلاق الثلاث سواء كانت بلفظ واحد كقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا لم تتخلى الرجعة بين الطلقات فهي طلقة واحدة. تمام. ويقول هو السبب اللي يجعلوها طلقة واحدة لا بد تتخللها رجعات. ويقول لما يقول الشخص لزوجته أنت طالق فقد طلقت منه، فقوله بعد ذلك أنت طالق الطلاق واقع على غير محل ما دام لم يراجع، يعني بعدها ما راجعها حتى فهو يقول الطلاق واقع على غير محل فهو عبث. هذا الشيخ أحمد شاكر في رسالة نظام الطلاق. بس مش هم ردوا عليه بالإشفاق على مسائل الطلاق؟ في واحد الكوثري تسمع هذا حنفي زاهد الكوثري رد على الشيخ أحمد شاكر في رسالة الإشفاق على مسائل الطلاق قال بها يرد أن هو يرى رأي الجمهور طلاق الثلاث والمعلمي معه رسالة عبد الرحمن المعلم جمع الطلاق المجموع. طيب تعليل عمر يا شيخنا صحيح؟ أيه؟ لما رأى الناس يتساهلون فلو أن الناس قد استعجلوا أمرا لهم فيه أنا فلو أنا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم على الطلاق الثلاث أيه؟ بلفظ واحد فأمضاه عليهم باعتبار هذا من باب التعجيب يعني لهم وكذا. هذا ذكر ابن تيمية يعني ابن تيمية جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة. أما يكررها أظن يحملها على التأكيد أو شيء من القبيل ما أذكر ابن تيمية شنو التعليل ماله يعني أيضا يحملها واحد لشايف له في مكان الطلاق الثلاث تقع واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو بألفاظ متعدد برأي ابن تيمية. ويستدلون في المتلاعنين لما تلاعن الرجل مع زوجته تلاعن أحدهم مع زوجته في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال فطلقها ثلاثا، هو ما كان يدري أنه يترتب على الملاعنة الفرقة المؤبدة، ف فطلقها ثلاثا قالوا فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا هي هي وقعت الفرقة بينهما. وقعت الفرقة بينها والفرقة فرقة بائنة. نعم. والمو طلاق رجعي. نعم. فرقة بائنة. أما ثلاث منه فرقة بائنة بعد انتهى الأمر. شيخنا محتج بابن تيمية وأيضا الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله جميعا يقول إنه المعروف في لغة العرب أنه لما يقال فلان طلق زوجته ثلاثا ويستدل بحديث كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، فيقول الثلاث لما يقول فلان طلق زوجته ثلاثا معروف من لغة العرب أنه قال هي طالق هي طالق هي طالق، يعني تكرار اللفظ. أما لما يقول هي طالق ثلاثا فلا يقال طلق زوجته ثلاثا بل يقال قال هي زوجته طالق ثلاثا. واستدل بما ذكرتموه قبل قليل ولما يقال سبح الله ثلاثا اي نعم معنى قال سبحان الله سبحان الله سبحان ولم يقل سبحان الله ثلاثا اي نعم مثل ما قال من قال بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 يعني كررها 33 نعم. وليس معناه أقول سبحان الله 33 لا ليس هذا معنى بالإجماع سبحان الله. كيف كانت هذه المسألة مهجورة وأذية من أجلها الشيخ الإسلام ابن تيمية والآن وفي هذا الزمن أصبحت هي القول المتبع في كل المحاكم وفي جميع بلدان المسلمين تأخذ بأن أرفق بالناس أخي يا شيخ لماذا لا يرجع للأصل من خلال حديث عمر يقول أنه كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وشطر من خلافة عمر ثلاث واحدا لماذا هو هذا الأصل يعني طلاق الثلاث من هذا لا كان طلقة واحدة ثلاث يعتبر واحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الثلاث كان يكون غالبا سبق لسان ما قصدي لهذا ما يتقصدوا لهذا فيحمل على ما اعتادوا عليه بالطلاق. أما في زمن سيدنا عمر اعتادوا وأكثروا فيه فأراد تعجيبهم بهذا الأمر وهذا فالأمر اجتهادي لولي الأمر اجتهاد فيه على وجه التعجيب مثل ما النكاح المرأة في عدتها سيدنا عمر كان يحرمها بعد ذلك عليه يعني حتى لو انتهت عدتها وعقد عليها عقد نكاح جديد لا تحله سيدنا عمر وسيدنا علي قال لا إذا هي انتهت عدتها نكاحها بالعدة باطل ما له قيمة لكن لو انتهت عدتها وجاء اللي عقد عليها بالعدة يعقد عليها عقد نكاح جديد جائز فعمل سيدنا عمر للتجديد والتأجيب حتى يسدها الباب هذا سيدنا علي خل بالقاعدة العامة يعني إذا واحد نكح تزوج نكاح باطل على امرأة ها هل تحرم عليه مؤبدا لا ما تحرم عليه مؤبدا يجوز أن يعقد عليها بعد أن يزول سبب البطلان مثل هاي المسألة نعم الحكم في تناقص قيمة المرهون بتراجع الأسعار الحكم هذا أظن كلمة مكررة الحكم في تناقص قيمة المرهون بتراجع الأسعار إذا تناقصت قيمة المرهون بتراجع السعر والمرهون في يد المرتهن لا يوجب ذلك سقوط الدين مثلا إذا رهن مال بمئتي قرش مقابل مئتي قرش دين وسلم ثم تنازلت قيمته إلى مئة قرش بسبب تنزل الأسعار فلا يسقط نصف الدين كما هي الحال في الغصب حتى أنه لو أمر الراهن المرتهن أن يبيع هذا المال وباع المرتهن بمئة قرش وقبض ثمنه فبعد أن يحسب المئة قرش مقابل دينه يأخذ المئة قرش الباقية أيضا من الراهن إنما يشترط لعدم سقوط الدين بتراجع الأسعار بقاء الرهن حتى أنه إذا هلك الراهن بعد تراجع السعر يهلك بقيمته وقت القبض وليس بقيمته بعد التراجع الاختلاف في البيع أو الهلاك إذا ادعى الراهن بأن المرهون هلك في يد المرتهن هو الحقيقة يعني تمام واضحة يعني إذا تراجع قيمة الرهن كان قيمته 100 صار 50 ثم صار 50 نعم. فهو يبقى هذا مرهون مقابل الدين الذي هو 100 نعم. هذا يبقى هذا وإذا هلك هلك به لكن إذا إذا إذا هلك بعد تراجع قيمته 50 هلك يقول يعتبر أنه هلك بقيمته يوم القبر يوم القبر نعم هذا تكرر أدل هذا الحقيقة أشوف به شيء من النظر لماذا؟ لأن هذا هو استيفاء حكمي يعني الرهن فيه معنى استيفاء حكمه، يعني يستوفي دينه من الرهن. فلو أن الرهن هو قيمته عند القبض هو 50 والدين 100، يبقى رهن صحيح هذا. يعني ما يشترط في صحة الرهن أن يكون الرهن بقدر الدين أو أكثر منه، يجوز أقل منه، يجوز أقل. فإذا كان يجوز أن يكون الرهن قيمته أقل من الدين وفيه معنى الاستيفاء الحكمي، فلو تراجع عن قيمته، من كانت قيمته 100 صارت 50، أحسبه 50 لازم، مو لأنه هذا كأنه أنا رهنت وهو قيمته 50، لأنه هذا إذا هلك اعتبر مستوفيه استيفاء حكمي. الاستيفاء الحكمي هو بقدر قيمته لهذا الفعلية اللي تراجع لها. فأنا ما أشوف أنه عندما يتراجع أن هذا، لو قال أنه يسقط من الدين ويبقى الدين الباقي في ذمة الراهن، ها لكان صح وأولى. في هالحالة صحيح، ما يكلف الراهن بأن يقدم رهنا جديدا، ها لرهن الدين الباقي عليه وهو 50. هذا الذي أراه في هذا. أما أنه لا يسقط كذا، ما يعني نعم نقدر نقول إذا تراجع ما يكلف الراهن بأن يأتي برهن إضافي حتى تصير القيمة الجميع بقدر الدين. نعم. لا، لماذا؟ لأنه يجوز الرهن ابتداء أن يكون قيمته أقل من قيمة الرهن. يعني هو الدائم رغب أن يكون ضمان دينه بشيء قيمته أقل من الدين. نعم. فأنا أظن هكذا يكون. نعم. هذا الكلام محل نظر. نعم. هذا اعتراضي عليه. كتبنا. نعم. يشترط يا شيخ للمرتهن أو يشترط معرفة المرتهن لقيمة الرهن حتى يعرف السنة أكثر أو أقل أو كذا؟ هاي المصلحة أخي، يعني هذا هو مصلحة يريد يقدر، فهو ما يريد يقبل رهن قيمة أقل مثلا. كيف هذا؟ هو مو واجب، الدين تم وهذا لمصلحة الدائم. فشاء قبل رهن ممر علينا وبيع حالات أن يكون الرهن قيمته أقل من الدين أو بقدر الدين أو أكثر من الدين، هذا يقولها. بس هنا يضرب لنا مثل أنه إذا تراجع ثمن الرهن، شنو يعني نزلت قيمته، كانت قيمته 100 صارت قيمته 50، مو بسبب شيء، هو عرض وطلب، صارت قيمته بالسوق 50. فإذا هلك بيده، هنا يقول يهلك على حساب المرتهن جد مقدار بقدر قيمته يوم قبضه. نعم. يوم قبضه هنا مو متعدي، هو عدي لو بالتعدي هم إلى وجه لأن تعدى عليه وكذا، هو تراجع السعر، هو موجود هذا. فإذا أريد أن يستوفيه ما طل هذا، ما طل الراهن بوفالية، إلي حق كدائن أطلب من القاضي بيعه، أبيعه مهيتي أبيعه وهو قد تراجع ثمنه، القاضي بيعه بقد ما يجيب هذا حقك 50 والباقي أنت دينك 100 وبقى لك 50، يكون في ذمة الراهن. أما نقول لا، يسقط من الدين بقدر قيمته يوم القبض وإن تراجع ثمنه، هذا محل نظر. أقرأ. الاختلاف في البيع أو الهلاك. إذا ادعى الراهن بأن المرهون هلك في يد المرتهن بعد تراجع السعر فسقط من الدين بمقدار قيمته وقت القبض بموجب التفصيلات الآنفة، أو قال المرتهن أو العدل إن المرهون بيع بناء على الصلاحية التي في المادة 60-700 بعد تراجع السعر، وبناء عليه بقي فضل الثمن المسمى دينا، فبحصول الاختلاف على هذه الصورة بينهم ترجح بينة المرتهن أو العدل. صحيح، هذا اللي نقوله. نعم، هذا اللي أقوله. نعم. يعني أنه إذا أخذ إذن من القاضي وباعه وبيعه بالسعر المتراجع إليه، واضح هذا، هذا واضح، صاحب المجلة يرى هذا. هذا ها؟ لكن إذا هلك الكلام، إذا هلك أدري الهلاك، ده نزل منزلة بيعة من قبل القاضي على اعتبار أن الهلاك بغير تعدي، يعني الهلاك بدون تعدي وهو معنى استيفاء به. نعم. نعم. استيفاء حكمي. نعم. بالبيع استيفاء حقيقي. نعم. ما تختلف المقدار ما ينزل. صحيح. مقدار الاستيفاء. نعم. قال الرهن بعد أداء الدين مضمون. إيه بعد أداء الرهن مضمون. نعم. مضمون إذا امتنع عن تسليمه المتهم عن تسليمه بعد أن طالبه بالتسليم الرهن. نعم. نعم. وبعد إبراء الإسقاط غير مضمون، يعني بعد أداء الدين من قبل الرهن يبقى الرهن مرهونا ومضمونا كالأول ما لم يسترد الرهن. يرحمك الله. نعم. إذا طالبه إذا طالبه بالاسترداد بالرد ولم يرده ماطل. نعم. بعد مضي المدة المناسبة للرد. قد يحتاج للرد يوميا. نعم. سيارة حصاد. كل شيء بحسب. نعم. مدة المناسبة حسب طبيعة الرهن ومكانه. مثلا سيارة معرض سيارات مثل شنو بغير مكان إلى آخره. نعم. نعم. قال بعض المسائل المتفرعة على هذا. نعم. يا شيخ والرهن يعني في الآية إذا لم يجد كاتب فرهان محفوظة، يعني حتى يضمن المدة أن يضمن دينه، فيعني يجوز أنه يكون الرهن أقل من الدين؟ يجوز ابني، هو يجوز أنه ما يطلب رهن. نعم. يكتفي بثبوته في الذمة، ولكن يطلب الرهن توثيق له. فإذا كان يجوز له أن يطلب التوثيق للكل، يجوز له أن يطلب توثيق لبعض الدين. نعم. شيء أحسن من لا شيء. نعم. طيب. فهذا اللي أخذ قيمته أقل من الرهن، فإذا بيع عند انتهاء المدة أو هلك يهلك عليه بقدر قيمته فيسقط من الدين بقدر قيمته، والباقي يكون دين في ذمة المدين كما هو الأصل. بعض المسائل المتفرعة على هذا، أولا إذا استقرض شخص من آخر المسألة قبلها. يا شيخ المسألة الذي قبلها لماذا فرق بين الحالتين؟ والمقصد هو مسألة براءة الذمة، براءة ذمة المدين عندما قال الرهن بعد أداء الدين مضمون وبعد إبراء الإسقاط غير مضمون. ما أدري والله. شنو المادة؟ يقول الرهن بعد أداء الدين مضمون. نعم. قلتم إذا طالبه فلم يرد. إيه هذا مضمون. هذا نعم. وبعد إبراء الإسقاط. إبراءه إبراء إسقاط. غير مضمون. لماذا فرق بين الحالتين يا شيخنا؟ والذمة برئت سواء بأداء الدين. لا أبرأه الدائن أبرأه. نعم. الدائن هو الذي أبرأه. أيه. مهيتي. نعم. فيبقى لأنه كان ابتداء هو قبضه على أساس الضمان. الضمان. أيه. فيبقى هذا إلى أن يزول الضمان برده إلى صاحبه. أيه. ما يكون أمانة. أيه. لأن لم يقبضه قبض أمانة. أيه. قبضه قبض ضمان. لكن الآن لو أسقط الدين أبرأه. هو الدائن أسقط الدين. أيه. خلص ما بقى. إذا بقى هذا مضمون عليه. لا يقول غير مضمون هنا. نعم. هو يقول غير مضمون. لا بقراها جيد. جعله الرهن بعد أداء الدين. بعد أداء الدين. مضمون. واضحة هذه. إيه. لكن بعد إبراء الإسقاط. إيه غير مضمون. هو أنا إذا أقول. لماذا؟ أبراه غير هذا لأنه قبضه الأول هو قبض ضمان. قبض ضمان هنا. لا يزول منا الضمان إلا بالاستيفاء. الإبراء هو إسقاط هذا مو إيفاء. إسقاط. إسقاط هذا الحق المطالبة أو حق الدين، يعني ما ينزل منزلة الإيفاء الحقيقي ولا الإيفاء الحكمي، فيبقى في هذا في يده إلى أن يرده إلى أن يرده إلى صاحبه بعد أن طالبه به بعد أيضا تمر المدة المعقولة للرد. يعني هو الشيخ عبد الملك يرى أن الفرق بين الثنيين. أيوة. يعني بالإبراء كل منهما برئ. لا واحد تمام براء ذمته، لكن براء الإسقاط غير الإيفاء، غير الإيفاء الحقيقي للدائن. نعم. يا شيخ في كلا الحالتين بقي الرهن أمانة عند الدائن ولا لا؟ لا مو أمانة ابني. هو أصلا القبض كان قبض مضمون على المرتهن، مضمون يعني إذا هلك يتحمل ضمانه وليس أمانة عند المرتهن. هم تكلمنا عنها، لأن حبسه وقبضه لمصلحة المرتهن الدائم، فالغرم بالغرم، مفهوم هذا؟ هذا يسمى قبض ضمان. فإذا المدين هذا سدد له الدين خلص، بعد الرهن ما بقى بعد حاجة بأن يبقى بيد هذا، بيد المرتهن. إذا بقي عنده يبقى أمانه ولا لا؟ إذا بقي عنده لازم يرده عند المطالبة. ما طالب؟ نعم. إذا ما طالب وفاه دينه وما طالب به وبقى عنده، لا ما طالب ما وجب عليه الرد، وجوب الرد عليه عند المطالبة. فإذا طالب وما رد يضمنه، يضمن، لأن بقي الرهن بيده دون مقابل دين، يعني ليس أمامه دين الذي من أجله كان قبض الرهن هذا. لا غير مضمون. يقول لك في الحالتين إلا في حالة الامتناع فهو مضمون. قال أولا إذا استقرض شخص من آخر 5 كيلات قمح وقبضها وبعد أن رهن مقابلها مالا وسلمه، ثم اشترى القمح الذي بذمته ب100 قرش ودفع المبلغ المذكور وسلمه، وبعد ذلك هلك ذلك الرهن بيد المرتهن، فلما كان بدل ذلك المال يعادل 5 كيلات قمح يكون قد هلك ب5 كيلات قمح، وعليه يعيد المرتهن إلى الراهن 100 قرش التي أخذها. ما أدري المسائل كل واحدة لها حالة، بيجمع واحدة ببر له، فكل واحدة تفصل حسب وضعيتها وهكذا. ثانيا إذا رهن شخص مالا ب1000 قرش عند دائنه ب1000 قرش وسلمه إياه، وبعد أن أدى شخص أجنبي الدين المذكور تبرعا هلك الرهن في يد المرتهن، يسقط الدين ويلزم الدائن أن يعيد إلى الشخص الأجنبي ما أخذه منه، وإلا فليس للراهن أن يعيد ما قبضه إلى المرتهن. إذا رهن شخص مالا ب1000 قرش عند دائنه ب1000 قرش يعني الرهن واحد نعم، وسلمه إياه نعم، سلمه الرهن، وبعد أن أدى شخص أجنبي الدين المذكور تبرعا هلك الرهن في يد المرتهن، بقى في يد المرتهن نعم. يقول يسقط الدين، الدين يسقط لأن استلمه نعم، يبقى هذا المرهون، هذا المرهون لازم يرجع للراهن. قال ويلزم الدائن أن يعيد إلى الشخص الأجنبي ما أخذه منه. نعم، لأنه الرهن ما زال مضمون، يقول هو هلك وهو ما زال في ضمانه. يعني بعد ما سلم هذا الدين هلك الرهن، ظل عنده. هذا الرهن اللي ظل عنده هذا يعود إلى الراهن أخي. الأصل يعود إلى الراهن. مو الأجنبي، الأجنبي تبرع بالدين وانتهى. أي بس هلك الرهن. هلك الرهن. مو هيك. هلك على على على على في ضمان من هذا؟ في ضمان المرتهن. في ضمان، لأن ما رجعه. ما رجعه. إيه هذا يحمد على أنه طالبه فلم يرجعه. وإذا لم يطالب؟ الظاهر أنه ما يضمنه. أمانة. لأنه لما خلى بعد ما لم يبقى مبرر لبقائه، هذا ما يزول عنا هذا التبرير إلا أن يطالبه. فإذا ما طالب أو هو تلكأ وماطل واستغل جهل الراهن عدم علمه، ينزل أيضا منزلة أنه أخر تسليمه ورد لصاحبه. هذا يحمل على أنه طولب فلم يرده، أو استغل غفلة الراهن فلم يرد له الرهن، ففي هذه الحالة يضمنه لأنه نزل حكم الغاصب. هالحالة هالشكل يضمن لأنه بحكم الغاصب. إيه نعم هذا. نعم. ثالثا إذا أدى الكفيل بالأمر الدين ثم هلك الرهن الذي أعطاه المدين إلى الدائن في يد الدائن، سقط الدين في هذه الحال يرجع الكفيل بالأمر إلى المدين، وهذا يرجع على الدائن، وإلا فليس للكفيل بالأمر أن يرجع على الدائن رأسا، لأن المدين هو الذي أعطاه الأمر بالكفالة، فيرجع الكفيل على من أمره بالكفالة. إذا رابعا، إذا حول الراهن المرتهن بدينه على شخص ثم هلك الرهن في يد المرتهن، يكون الرهن مضمونا بالدين والحوالة منفسخة. واضح، لأن الحوالة بطريق الأداء براءة، خلاف الحوالة بطريق الإسقاط فإنها ليست براءة، إنما إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن لا تبطل الحوالة بما زاد. خامسا، إذا أخذ البائع من المشتري رهنا مقابل المال الذي باعه إياه، وبعد أن هلك الرهن في يد البائع ضبط ذلك المال بالاستحقاق من يد المشتري، يكون المرتهن ضامنا للمرهون. سادسا، إذا اشترى المرتهن من الراهن مالا مقابل مطلوبه، أو صالح الراهن الراهن على شيء من ذلك المطلوب ثم هلك المرهون في يد المرتهن، لزمت قيمة المرهون، لا يبطل الشراء والصلح، لأن الشراء والصلح عقد معاوضة ولا يبطل بهلاك الراهن. سابعا، إذا أبرأ المرتهن ببراءة الإسقاط أو وهبه مطلوبه ثم هلك المرهون في يد المرتهن، فإن كان هلاكه قبل المنع، أي قبل أن يمتنع المرتهن عن إعادة الرهن بناء على طلب الراهن، لا يكون المرتهن ضامنا للرهن ويهلك مجانا. نعم، الضمان بعد المطالبة والامتناع عن الرد، لأنه يسقط الدين، لأنه بسقوط الدين لا تبقى رهنية، ويكون قبض المرتهن بهذه الصورة بعد سقوط الدين قبض أمانة لا قبض استيفاء، لأن بقاء الرهن بأمرين، بالقبض والدين، فإذا فات أحدهما لم يبقى رهنا. وأما إذا هلك بعد المنع يكون المرتهن ضامنا كل قيمته، لأنه يصير بالمنع المذكور غاصب. الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآنفة، أي بين الأداء وإبراء الإسقاط، هذه سألتك شيخ عبد الملك، لأن الإبراء يسقط الدين أصلا، وأما الاستيفاء لا يسقط أصلا، لأن الدين موجود والاستيفاء متعذر فقط. أبو السعود، نقصان العين يوجب سقوط الدين، يعني نقصان الرهن من حيث العين يوجب سقوط الدين بمقداره، كما لو تعيب الرهن في يد المرتهن ونقصت قيمته يسقط من الدين بمقدار النقصان الحاصل، بأن كان قلبا فانكسر وانتقصت قيمته يذهب قدر النقصان من الدين عند الكل. طيب، لذلك إذا رهن فروا بأربعمائة قرش مقابل مائة قرش، وبعد أن سلم آكلت العثة الفروة وهو في يد المرتهن وتنازلت قيمته إلى مائة قرش، يسقط من الدين أيضا ثلاثة أرباع، أي 75 قرشا، وعند أداء 25 قرشا يستخلص الفرو. وكذلك إذا كان المرهون حيوانا وعميت إحدى عينيه وهو في يد المرتهن فيسقط من الدين ربعه، إن كانت قيمة الحيوان مساوية للدين أو زيادة عنه، لأن الإدفاع بالحيوان يعني الرهن هو مضمون على المرتهن. نعم. فإذا تعيب عنده، نعم، أو نقصت قيمته فينزل من الدين بنسبة هذا النقصان. وكذلك إذا كان المرهون حيوانا، هذه المسألة الغريبة شوي، وعميت إحدى عينيه وهو في يد المرتهن فيسقط من الدين ربعه، إن كانت قيمة الحيوان مساوية للدين أو زيادة عنه، لأن الانتفاع بالحيوان يكون بأربعة أعين، عينين للحيوان وعينين للذي يستعمله. غريبة شوية هذه المسألة، جاب المستعمل ما ذكر استعمال اللي يستعمله، ما أدري لا المستعمله عملت عمل لا ما عميت بس نزل العين الواحدة للحيوان منزلة الربع، ليس لمنزلة النصف، لأن الحيوان لا يستعمل بذاته وإنما يستعمله براكبه الراهن أو ذو عينين بس كأنه ربع. ما أدري، نواصل. أي نعم، نواصل القراءة. الحيوانات التركية. قال وكذلك إذا كان المرهون حيوانا وعميت إحدى عينيه وفي يد المرتهن فيسقط من الدين ربعه، إن كانت قيمة الحيوان مساوية للدين أو زيادة عنه، لأن الانتفاع بالحيوان يكون بأربعة أعين، عينين للحيوان وعينين للذي يستعمله، ورده معيبا قيمته خمسة. وقال كذلك قبضته وقيمته سليما 10 وأقام البينة فبينة الراهن أولى لسان الحكام مرجع يعني. ولو رهن عبدا فعورت عينيه فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد 1000 ذهبت بالعوار 500 نصف الدين وقال المرتهن كانت قيمته يوم الرهن 500 وذهب بالعوار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي 1000 أو أكثر والبينة أيضا بينته يعني يقول العادة جرت أنه الرهن لابد أن يكون مثل أو أكثر من الوقوع هذا من حسب العادة مو من حيث الوقوع نعم. رهن المثليات إذا رهن الذهب أو الفضة مقابل خلاف الجنس كما ترهن المثليات من سائر المكيلات والموزونات يعني مثلا لو رهن الذهب مقابل الحيوان المغصوب وهلك الرهن يهلك بقيمته وتجري التفصيلات التي ذكرت آنفا وأما إذا رهنت المثليات المذكورة مقابل جنسها وهلك الرهن فيهلك بمثله وزنا وكيلا ويسقط قدره من الدين ولا تعتبر الجودة والقيمة مثلا لو رهن رجل 50 كيلو حنطة مقابل 50 كيلو حنطة وتلف الرهن يسقط الدين ولا ينظر إلى جودة ما الدين ما ينظر للجودة هاي حنطة نوع جيد وذاك نوع رديء لا ينظر إلى جودة الدين أو الرهن وإلى رداءة الآخر يعني لا يبحث عن قيمة الرهن في هذه المسألة لأنها مثليات يعني المثليات لا ينظر إلى اختلافها في الجودة والرداءة كما لو كان الدين 50 55 كيلو فيسقط 50 ويأخذ المرتهن الباقي من الراهن ولو كان الرهن 55 كيلو يسقط الدين وتبقى 5 كيلات أمانة وتجري فيها أحكام الأمانة إثبات هلاك الرهن لماذا لا ينظر إلى الجودة؟ لأن الجودة أخي ما لها قيمة منفصلة ما لها قيمة منفصلة وهو رهن هلجد مقابل أيضا حنطة كذا فإذا وفال هي هاي الحنطة ينتهي الرهن نعم حتى في الذهب يا شيخ هذا الحكم نعم حتى في الذهب اي نعم ما ينظر فيه يعني أنا اقترضت 50 غرام عيار 18 ورهنته عيار 24 وهلكت 24 عند المرتهن هل يأخذ حكمه يعني مثل البيوع في مسألة خوف الربا لا هو مال الذهب هنا اللي يسوي هذا يبدو لي مو نفسه لأن هذا يصير هم من العبث يعني إذا كان دينا 20 مثقال ذهب يجيب له هم ذهب شو اسمه هذا ما أظن خلف لا بالعيار بالعيار لا مو بالعيار أظن هنا سبيكة وهناك حلي مثلا هنا مسألة يعني واضحة ما له قيمة في الصناعة ينظر فيها إلى الوزن لكن الآن اختلاف العيارات شيخنا هذه يعني ما أدري إذا قد تؤثر يعني مقدار الكمية الذهب الموجودة أيوة نسبة الذهب نعم تختلف نعم يمكن هذا وإلا الوضوح فيها مسألة الكون هذا ذهب حلي سوار وذهب سبيكة نعم. ما ينظر إلى الصنعة نعم. ينظر إلى الوزن قضية العيارة هي قضية جودة لا مقدار العيار وزن نعم. يعني نسبة الذهب إلى هذا الوزن مثلا شيخنا يعني الذهب الصافي معلش الذهب الصافي الذهب الصافي هو عيار 24 هذا لا يصلح لا يكون إلا سبائك لا يعني لابد من ما يعني هنا فعيار 21 هذا يعني فيه نسبة من النحاس أو من كذا نعم حتى يتماسك 18 نسبة الذهب في أقل طيب يعني ما نبيع 18 ب21 يا شيخ على هذا الكلام أي نعم ما يصح 18 ب18 أي طيب يقول لك إيش الفائدة 18 ما يفيد هذا بهالحالة إلا اختلاف بين السبيكة واضحة نعم بين سبيكة ذهب وبين سوار ذهب بين صنعة هنا طيب حتى اختلفوا به هل لها مدخل هنا يعني تستثنى لأن هاي لها قيمة فيجوز التماثل فقيل لا ما ما ما ما ينظر إلى الصنعة يباع هذا كذا ويشترى به هذا وإذا يريد لعب بيعه ماكو زيادة هذا السوار وزنه 5 مثاقيل والسبيكة وزنها 5 هذا سواء بسواء الصنعة وين صارت قال ما لها قيمة واحدة منفصلة طيب لما كان يبيع في الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد ما ينظر فيها إلى الصنعة. نعم. شيخنا في مسألة الزكاة الذهب، يعني على ذكر الذهب الحين مثلا واحد عنده ذهب 85 جرام عيار 18، هنا نرجع للمعتاد. أي. المعتاد ايش هو اذا كان نقود مثلا؟ أي. ايش النسبة مالتها حتى تصير نقود؟ أي. مالي اوزنها عاد. أي. 20 دينار يعني 20 مثقال من الذهب. أي. الذي يصنع منه النقود. أي. الاسورة الحلي ايش قد نسبة الذهب فيها؟ من السبيكة اللي نصنع منها حلي نعتبرها هذه. يعني تعتبر النسبة هنا في تقدير نصاب الزكاة؟ لا لا يعني لا. الآن مثلا يعني أعتبر هذا الذهب. ايه؟ هذا الذهب الأمامي. ايه؟ إذا كان عرف الناس أن يكون 20 عيار 18. ايه؟ يعني النقود الذهبية تستعمل من ذهب عيار 18. ايه؟ خلص هذا هو المعتاد به. ايه؟ أما إذا كان للحلي شنو المعتاد فيه؟ في صنع الحلي من ذهب. خلاص هو المعتاد ناخذه بهذا. طيب يا شيخ لما وعند ذلك نوزنه وزن. اي نعم نعم وزن، ويعتبر الكل هو كذهب. هو كذلك حتى ولو كان بينه نسبة من غيره. ولو بينه نسبة. نعم. يا شيخ لما كانوا يبيعون البر بالبر، المقصود من هذه المعاملة البحث عن نوعية أخرى؟ البر بالبر يعني لا يجوز هنا، يعني مثل المنفذ لا ينظر إلى الجودة. ما مثل ما الحديث هذا بع الشيء واشتري مكانه، ما بع الرديئة الجنيبة واشتري اي رطب هيك الشكل. هذا لان هذه بالاوصاف بذاتها ماكو. اذا تبدل هذا خلص ما ننظر احنا الى شيء اخر، لئلا يكون في تفاضل ويكون ربا بي الى اخره. بيع هذا الصنف الرديء هو واشتري به الصنف الذي تراه جيدا. يعني بمعنى هو المقصود البحث عن نوع آخر، أبيع أرز يمني بأرز عراقي. المقصود هو لما أنا أبيع أريد أنا نوعية أخرى، صح؟ وليس عندي نقود. ما عندك هذا مثلا بمثل، ما طول هذا رز سواء رز هندي أو رز عراقي ما زال يحمل هذا الاسم رز. نعم. ما انظر إلى الجودة. نعم. خلص. وإذا تريد هذا الرز الهندي أحسن، أبيع العراقي واشتري به. طيب يسألون كثير يا شيخ التقسيط في بيع الذهب، هل يجوز هذا؟ كسلعة من السلع. هكذا. نعم. أنا مذا أبيعك ذهب، ما أجيب لك سبيكة حلي أبيعك إياه وتعطيني ذهب من مكانه. لا، ده أشتري سلعة من السلع بثمن مؤجل، والسلعة هنا ذهب، حرام أبيعها بثمن مؤجل؟ لا يا شيخ. لا. ينظر على أنه العلة مثلا في الأوراق المالية هذه الثمنية وفي الذهب الثمنية. بس الذهب هو بيعتبره في هذه الحالة سلعة، ما بيعتبروش نقد. شنو الثمنية؟ نقد. شنو الثمنية؟ يا شيخ يقولون إن مذهب الجمهور المنع، لا يعتبرون الذهب في مثل هذه الحالة كسلعة، بل يعتبرونه نقدا، يعتبرونه كأن الذهب قائم مقام النقد. شنو؟ يعني هذا ممنوع في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. لا بد يكون تقابض، يعني يشترط التقابض. نعم. ما يصلح تقسيط. أخي أنا ماذا أبيعك شيء بشيء، الله يحفظك. مو عندك ذهب وعندي ذهب. بيعني الذهب. لا أنا ما عندي كل شيء. أنا ما عندي ولا فلس. أشتري منك كمية من الذهب بثمن مؤجل. هذا هو. الريال اليمني مقصر. بثمن مؤجل. كأنه اقترض. إذا تقول هذا ما يجوز بيع الثمن بثمن مؤجل، بمعنى أنت منعت بيوع الآجال إذا كان الموضوع هذا. الحديث يقول الذهب مو بالذهب. يعني عندك ذهب وعندي ذهب، فإذا أريد أشتري منك ذهب بذهبي لازم مثلا بمثل مو شيخنا. تكملة الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بالفضة. يعني المبيع والقال فإن اختلفت الأصناف واحد بيع كيف ما شئت كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد يعني فلما يقول ذهب بذهب. نعم. يعني أنت السلعة تشتريها بثمن وهو ذهب أيضا. ذهب عندك ذهب وعندي ذهب. هذا الممنوع. أما عندك أنت ذهب وليس يشتري منك، ممنوع يشتري منك؟ هل يدخل جسم أشهر ممنوع؟ أعطيك نقد ممنوع؟ لا ما ممنوع. خلاص ذهب وأعطيك هان ريالات مثلا، أو أشتري منك يعني سبيكة ذهب بسبيكة أخرى بحلي، هنا ما يصير ذهب الذهب، هنا ما يصير. لكن لا أشتري منك ذهب بثمن مؤجل بما يباع به الذهب من الأثمان، من الأثمان يعني تصير هذا. طيب يا شيخ، يدخل يقولون الجمهور يقولون يدخل هذا، فإذا اختلفت الأجناس أصبحت الريالات كأنها جنس والذهب كأنه جنس آخر. يعني ما لازم منها، أنا أسأل ما استطيع أشتري الذهب أو ما ممكن أشتري مو بيش أشتري بما يصلح ثمنا من نقود أو غير نقود اللي يصلح ثمن مو هيجي يصير ما أشتري منه بثمن مؤجل ما يصير ها؟ ما هي المسألة؟ هو هنا لا، ما معقول أنه ممنوع بيع مؤجل. يقول لك أنا بدي أشتري منه، لا يشتري منه هالسوار هذا، ما رد لي تشتري بي فلوس ما عندهم، ها تبيع يبيع لي إياه بثمن مؤجل حسب الاتفاق خلاص. طيب يا شيخ، أنا إذا كان إذا كنت أنا أريد أن أشتري سبيكة والنقد السائد في ذلك الوقت هو الفضة، ابن مجد جائز من هذا اشتريه مؤجل؟ يقول لك الريالات هذه فضية، لو أني أدفع ريالات فضية إلى مقابل ذهب مؤجل، هل يدخل هذا ثمن مؤجل؟ السبيكة أريد أن أشتري سبيكة ذهب والنقد السائد عملة فضية، عملة فضية شنو به الإشكال؟ التأجيل أصبح فضة. أي تأجيل؟ تأجيل الفضة، والأصل أنها تكون يدا بيد، يعني اختلفت الأجناس. أخي أنا ما لازم هذه، أنا إذا أقول يصلح الحديث ده يقول الذهب بالذهب، عرفت ذهب بالذهب، عندك سلعة ذهب وأريد أبادلها بذهب عندي، أبادلها عن ذهب لازم مثل بمثل، لا ينظر إلى الجودة ولا ينظر إلى سبيكة أو غير سبيكة، مثل بمثل. نعم. انتهينا من هذا. نعم. نجي أنا دا أشتري ذهب بفضة، ذهب بفضة وغير دا أشتري بثمن شراية، يعني مو عندي ذهب الذهب، ليس مراطلة، مو مقابلة، مو دا يقول الحاجة ذهب بالذهب، الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. تمام، هذه هنا مبادلة ذهب بذهب، هنا مدى أبادلة خائن بالذهب، أنا بدي أشتري منك بثمن، هذا الثمن قد يكون معجل وقد يكون مؤجل بما يصلح أن يكون ثمنا، كل شيء يصلح أن يكون ثمنا تقدر تشتري به أنت هذه السلعة، فيجوز أن أشتري بثمن معجل ويجوز أن أشتري بثمن مؤجل. طيب الثمن بيش يكون عدنا بنقود أو بشيء آخر يصلح أن يكون ثمن، يعني الأشياء التي يمكن أن تكون ثمنا حسب عرف الناس، ولذلك عن المالكية إذا كان قطع من الجلود تعتبر من الأثمان تقوم مقام النقود، فهذه يجوز أشتري الذهب بثمن معجل ويجوز أن أشتري به بثمن مؤجل. طيب شيخ، ذهب فضة أبادل ذهب مع فضة أبادل هنا؟ أيوة. هذا يجوز الى اجل؟ لا ما يصير، مو هنا صارت انت طيب. تبادل ذهب بفضة، ايه؟ التفاضل بالوزن يصير لكن يدا بيد. طيب يقول لك، اليست النقود الفضية النقود التي الورقية، النقود بعضهم نقود فضية من الفضة، انا من ادافهم قولك، انا ماذا اجيب له اخي؟ انا ماذا اجيب له؟ هاي عندي نقود فضية الان، ايه؟ وهذا ذهب، ده أبادلك هالكمية بهالكمية، أصبح بيع مبادلة. نعم. يعني معاوضة أو مقايضة، مادة مادة، هنا ما يصير، هنا ده يشتري الذهب بثمن. نعم. هذا الثمن شنو الرائج عندك في البلد؟ ريالات شنو؟ ورقية فضية ثمن هذا. نعم. إيه؟ وإذا تقول ماذا هذا قلنا ما يجوز، بمعنى سدينا شراء الذهب أبدا، لأن أما تشتري أنت بنفس العملة الموجودة برسال ذهب الذهب، أو ما عندك أنت هذه العملة ما تقدر تشتري شيء نسيئة. نعم. ماكو، احنا ما عرفنا في البيوع أن هناك شيء لا يجوز بيعه إلا نقدا ولا يجوز نسيئة، ما وجدنا هذا. نعم. إثبات هلاك الرهن. هلاك الرهن بلا تعد. في واحد دكتور عالم فقيه معاصر اسمه رفيق يونس المصري، ألف رسالة في هذا الموضوع وذكر أن مذهب الجمهور المنع، وأن ما تفضل المنع من بيع الذهب بالآجل، وأن ما تفضلتم به ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إلى تقريبا إلى ترجيحه. أنا ما شايف والله ما شيخ الإسلام ابن تيمية لا معه شي يقول هذا يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية شي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بما قلت يجعل النقود يجعل الذهب هناك سلعة ولا ينظر إلى موضوع اختلفت الأجناس، يقول الذهب هنا أصبح كسلعة من السلع تشترى بهذه النقود. إيه أجل بفهمن نعم. هذا يقول أقول. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. هل يمكن نعم. تطلع لنا هذا الكلام؟ هذا مهم. موجود هذا في الإنترنت. أين الإنترنت؟ في الإنترنت. لو تقول أحكام الذهب زائد رفيق يونس المصري. والله على واتج مع هذا أنا ما شايف هذا رأي. حتى التاني. أنا ما شايف أنا مستغرب. ولكن أنا شنو اللي دام؟ أنا في الإنترنت يا شيخ. هو شنو بده ينظر إلى هنا الحديث الشريف الذهب بالذهب نعم ها يد بيد ومثل بمثل نعم. يعني هنا عندك شيئا مادتين التي تبدل هذه بهذه كان هذا تشوفه أجود من هذا وما إلى ذلك ما يصير معك هنا حتى مسألة العلة هنا ترى الفقهاء مختلفين بها يعني مسألة علة المنع في هاي ستة أصناف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح أظن بالملح بالنسبة للفضة والذهب أيه؟ متفقين في علتها الثمنية أدري لكن مو كلهم هاي الثمنية قولوها لكن البقية شنو العلل بها بقية هذه اختلفوا بعضهم يقول الطعم بعضهم يقول أيه؟ الكيل بعضهم يجوز أيه حتى هاي مال الثمنية يا شيخ على كل حال فأنا قصدي البيع عندنا من شروطه أن يكون المبيع قابل للتملك والشيء الثاني أن يكون الثمن يصلح أن يكون ثمنا مثلا ما يصير تشتري شيء بالدم أو بخنزير أو ما إلى ذلك فإذا قلنا ما يصير هنا شراء الثمن مسيئة لأنه هذا راح تقع بالمخالفة إذا أنت منعت بيع الذهب أو شراء مسيئة وما وجدنا من البيوع المستثنات أن سلمان العودة معه بحث في هذا أيضا نعم الشيخ سلمان العودة معه بحث يذكر أن في مذهب الحنابلة قولين يعني يقول ما شايفه والله موجود هذا كله في الإنترنت في الإنترنت اكتب الذهب زائد رفيق المصري أو يونس رفيق المصري رفيق زائد المصري ويتطرق إلى سلمان العودة لا لا سلمان العودة بحثه بعد بحث رفيق المصري معه موقع الإسلام اليوم وأجاب عن هذه المسألة لأن أغلب فتاوى المعاصرين شيخنا بالمنع والنساء وقعنا في حرج شديد ما بالمعنى وقعنا في حرج شديد ليش هسه ما تشتري يعني امرأت للتشتري ثم السلف شيخنا الجمهور اللي ذكر الشيخ أحمد يقولون الربويات الستة كتلتان كتلة الذهب والفضة العلة ثمانية العلة فيها ثمانية والأصناف الأخرى العلة فيها اختلف فيها إلى آخره أخي ما حتى لو الثمانية الله يحفظك الآن هذا الإشكال ما واقع أصلا لأنه الدول كلها عملاتها ورقية أي. وليس ذهب ولا فضة خلاص فاختلاف الجنس قطعا موجود نعم فاحتاجنا موجود إلى هذا يقول لابد موجود من التقابل نعم قال نعم يقولون اختلاف الجنس موجود ما عندي أنا يا أخي الآن أنا الآن دا أشتري نسيئة فلما يحن الأجل يحصل التقابل إثبات هلاك الرهن هلاك والله أحب أشوف أنا شنو دلتهم أدلتهم أه. مو هسه بهاللحظة زائد المصري رفيق أيوه هو مبحث جزء من رفيق دكتور رفيق يونس المصري نعم بيع الذهب بالآجل هلاك الرهن بلا تعبد يثبت بالشهود وبيمين المرتهن أيضا هلاك الرهن بلا تعبد يثبت بالشهود وبيمين المرتهن أيضا يعني إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وأنكر الراهن فإن قام المرتهن البينة على هلاك الرهن فيها وإلا يحل باليمين على هلاكه سواء كان المرهون منقولا كالحيوان والمتاع والحلي أو كان عقارا ولا يقال حيث إن المرتهن ادعى هلاك المرهون ولم يدعي هلاك شيء آخر من ماله فادعاءه بهلاك الرهن لا يسمع وعند إثبات هلاك الرهن بهذا الوجه يسقط الدين بموجب التفصيلات التي مرت لكن والله محل نظر أنه يثبت هو بالشهود والبينة تمام، لكن يثبت بيمينه هذا شأن الوديع. يقول إن لم يكن له بينة فيصدق بيمينه. إيه هو هذا كلامي. إيه؟ هذا الشأن المودع. إذا يعني اختلف في صاحب المال أن الهلاك وقع يعني مو بتعدي منا ولا تقصير، لو يثبت ذلك لو يحلف اليمين. ليش ما يكون هذا مما يتبع فيه الرهن والوديعة في الضمان؟ لا مو هو هذا مو يعني قبضه مو قبض وديعة، قبض يعني لصالحه لمصلحته. بس أقصد فيه الهلاك وفيه معنى الاستيفاء في إثبات هلاك الوديعة في إثبات هلاك الرهن، لماذا لا يكون بينهم اتفاق في الأحكام في مثل هذا؟ ما المانع أقصد؟ يجوز استثناء على اعتبار أنه لما سلمه الرهن هذا الراهن استوثق من ادعائه المحتمل أنه هلك كذا بدون تعدي أو تقصير أو كذا، لكن ما هو ما يفيده حتى لو بدون تعدي ولا تقصير. مؤصل قبضه هو مو قبض أمانة، قبض الأمانة هو قبض لحفظ صاحب المال. نعم. هذا قبض الضمان لمصلحة نفسه. فهو كقبض الغاصب. إيه شبه من قبض ما أدري هذا، ما أدري هذا محل نظر والله. هذا كل عام. الاختلاف في قيمة الرهن. إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن. وإذا أقام كلاهما البينة فبينة الراهن أولى، لأن بينة الراهن تثبت زيادة الضمان. صح. مثلا لو اختلف الراهن والمرتهن في قيمة المال المرهون مقابل دين 1000 قرش فقال الراهن إن قيمته 1000 قرش فسقط الدين كاملا، وقال المرتهن إن قيمته 500 قرش فبقي لي بذمتك 500 قرش، فالقول قول المرتهن والبينة للراهن. لأنه هم اتفقوا الثنيان على 500 أي. والزيادة هو يدعيها الراهن عليه أن يبين هذا. نعم. تمام. وأما إذا أفاد الطرفان أنهما لا يعلمان قيمة الرهن يكون الرهن مضمونا بالدين فقط، يعني بعد أن أدى الدين فقط. وأفاد صاحب رد المحتار أنه لا يوجد قول صراحة بخصوص ما يجب عمله فيما لو كان محققا أن الرهن أقل من الدين مع جهالة قيمته. الأحكام التي يتحد فيها البيع بالوفاء والرهن. واحد، المبيع، فإذا هلك في يد المشتري فكما أن الدين الذي يقابل يسقط إذا هلك الرهن العادي في يد المرتهن يسقط الدين الذي في مقابلته أيضا. ثانيا، كما أن ليس للبائع بالوفاء أو للمشتري أن يبيع المبيع. للبائع بالوفاء، هذا بائع الوفاء ما طبعا. نعم نعم. أي. مر علينا نعم. مر علينا نعم. كما أنه ليس للبائع بالوفاء أو للمشتري أن يبيع المبيع أو يرهنه لآخر، ليس للراهن أو المرتهن أيضا أن يبيعه أو يرهنه لآخر. في شبه. ثلاثة، إذا اشترط أن تعود بعض منافع البيع وفاء بعض منافع البيع وفاء للمشتري فكما أنه يصح ذلك بموجب حكم المادة كذا، إذا أبيحت منافع المرهون للمرتهن جاز ذلك. أربعة، كما أن المشتري أحق من سائر الغرماء في المبيع وفاء فالمرتهن أيضا أحق في المرهون من سائر الغرماء. بين الوفاء والرهن، بين البيع وفاء وبين الرهن. نعم. خمسة، إذا ادعى المرهون من قبل آخر، دعي يمكن المرهون، إذا ادعي المرهون من قبل آخر فكما أنه يشترط بحكم المادة كذا حضور الراهن والمرتهن أثناء المحاكمة، يشترط أيضا فيما إذا ادعي المبيع وفاء من طرف آخر في هذه الدعوة. ستة، إذا توفي البائع أو المشتري أو كلاهما في المبيع وفاء فكما أن ورثة المتوفى تقوم مقامه فالحكم في الرهن أيضا مثله. سبعة، كما أن الشفعة لا تجري في العقار المبيع وفاء لا يجري في العقار المرهون أيضا. صحيح. ثمانية، إذا بيع عقار مجاور للعقار المبيع وفاء تثبت الشفعة للبائع وفاء ولا تثبت للمشتري وفاء، كما أنه إذا بيع عقار متصل بالعقار المرهون فالشفعة في هذا العقار المبيع للراهن وليس للمبيع وفاء لا يزال ملك تقريبا. نعم. بهذا الشرط في شبه بالرهن كبير. في شبه. نعم. تسعة، كما أن تعمير المرهون عائد على الراهن بحكم المادة كذا فتعمير المبيع وفاء عائد أيضا على البائع لأن ملكه والرهن أيضا ملك الراهن. عشرة، كما أن القبض شرط في إتمام الرهن أو شرط في إتمام الرهن بحكم المادة كذا فالقبض شرط أيضا في إتمام البيع بالوفاء. علي أفندي، الأحكام التي يختلفان فيها. واحد، إذا أجر المشتري المبيع وفاء يعد القبض للبائع صحيح ولزمة الأجرة وأما إذا أجر المرتهن الرهن يطلب الأجرة وبقي عقد الرهن كالأول ولا تلزم الأجرة. اثنين، في البيع بطريق الاستغلال، استئجار البائع المبيع من المشتري بعد التسليم، والتسليم صحيح، والتسليم صحيح والأجرة لازمة، وأما في الرهن فمقاولة الاستغلال وإيجاره لا يجوزان. يعني يتفقان في أغلب الأحكام ويختلفان في قلة. نعم، بينهما تشابه كبير. ويمكن أصل التشابه والعلاقة بينهما أن المبيع وفاء هو في الحقيقة كأنه ما زال في حكم الملك، لا يزال ملك في البائع وفاء، لا يزال في ملك البائع. أيوة، والرهن لا يزال في ملك المرهون، يعني في بلق الراهن. ملك الراهن. المادة 42 و700 هذه نقرأها، مادة جديدة باقي 10 دقائق نقرأ ويمكن نكملها لأن في الفصل. أقرأ المادة 42 700. إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف، وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن. عند المرتهن، واضح، هذه تقدمت. نعم. إذا أتلف الرهن شخص آخر أي غير الرهن المرتهن واستهلكه أو عيبه، فإن كان الرهن المذكور من القيميات يعطى المرتهن قيمته يوم هلاكه، وإذا عيبه يعطى نقصان قيمته يوم التعيب، سواء أتلفه بقصد أم بغير قصد. يعني إذا كان المتلف أجنبيا يأخذ المرتهن القيمة المذكورة منه، ويكون المرتهن خصما للمتلف في هذه الدعوة، لأن المرتهن كما أنه أحق في عين الرهن يكون أحق أيضا في استرداد ما يقوم مقامه، وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن. وإن كان الدين معجلا وكانت القيمة المذكورة من جنس ذلك الدين، يستوفي المرتهن مطلوبه من تلك القيمة، ولا يشترط في هذا رضا الراهن. وإن كانت القيمة المذكورة أقل من الدين يرد الفضل إلى الراهن. وإذا كان الدين مؤجلا يحبس المرتهن القيمة المذكورة لوقت حلول أداء الدين عندما يحل الأجل، إن كانت تلك القيمة من جنس الدين يجري حسابها من مطلوبه، وإن بقي فضل يرده إلى الراهن، كما أنه يمسك بدل الضمان على كل حال إذا لم يكن من جنس مطلوبه. وكذلك إذا كان الرهن من المثليات يأخذ المرتهن مثله من المتلف ويبقى ذلك المثل مرهونا بيد المرتهن. فإذا إذا كان المتلف أجنبيا يضمن قيمته يوم الإتلاف على الوجه المشروح، وإذا كان المتلف المرتهن يضمن قيمته يوم القبض كما مر تفصيله في لاحقة شرح المادة. مثلا لو رهن مالا بقيمة 1000 قرش في غرة محرم مقابل 1000 قرش وسلم، فنزلت قيمة المال المذكور في رجب بتراجع السعر إلى 600 قرش، فاستهلكه أجنبي وهو في يد المرتهن في رجب، يكون ذلك الأجنبي ضامنا 600 قرش التي هي قيمته يوم هلاكه، ويسقط من الدين 400 قرش، ويكون كأن هذا المقدار من الرهن هلك بآفة سماوية، وتكون 600. لا، يسقط من الرهن 400 قرش. 600. ستمية صحيح. إيه، لأن هو قيمته عند التراجع 600. إيه، مو؟ نعم. إيه، بعد تكملة. لا، هو يقول 400، ما خطأ مطبعي. بل وهو قال يهلك من الدين 400، وهو في يد يكون ذلك الأجنبي ضامن أن 600 قرش التي هي قيمته يوم هلاكه. إيه، ويسقط من الدين 400 قرش. إيه، ويكون كأن هذا المقدار من الرهن هلك بآفة سماوية، وتكون 600 قرش مرهونة بموجب هذه المادة. يعني اللي قيمته 400 كأنها سقطت بآفة سماوية. ونقص، إيه، يقول كنا نعم. إيه؟ مثلا لو رهن مالا بقيمة 1000 قرش في غرة محرم مقابل 1000 قرش. زين. الدين والرهن سواء. وسلم الرهن. فنزلت قيمة المال المذكور هو المرهون في رجب بتراجع السعر إلى 600 قرش، صار قيمته 600، فاستهلكه أجنبي يضمن الرهن بقيمة 600. أي، وهو بيد المرتهن في رجب، يكون ذلك الأجنبي ضامنا 600 قرش. تمام، واضح إلى هنا. التي هي قيمته يوم هلاكه. أي، ويسقط من الدين 400 قرش، ويكون كأن هذا المقدار من الرهن اللي هو 400 هلك بآفة سماوية، وتكون 600 قرش مرهونة بموجب هذه المادة. عجيب هذا. لأجل سقط من الدين 400، مو؟ أي، سقط لأنه من... كأنه هلك يقول بآفة سماوية، والأربعمية فيسقط 400. 400 يعني كأنه هلك. تمام، والباقي 600 تبقى رهن. رهنا صحيح، هذا مرهونة تصير. أي، لأنه الأربعمية هذه كأنها استوفاها بهلاك سماوي، لكن هذا المتلف يتحمل 600. هاي يصير مكان الرهن، مكان الرهن ويصير الدين كأنه 600، لأنه 400 استوفاها بهلاكها. نعم، تماما. نعم. قال ولا يقال إنه قد مر في شرح المادة كذا أن الدين لا يسقط مقابل الرهن الذي تناقصت قيمته بتراجع السعر، فسقوط 400 قرش من الدين في هذه المسألة مخالف له، لأن عين الرهن في المسألة المذكورة باقية كما كانت، وفي هذه عين الرهن قد هلكت. وإيضاح الفرق بينهما هو أنه لما كان الرهن باقيا كان المرهون في حالة يمكن معها الرجوع إلى قيمته يوم القبض لترقي الأسعار، يمكن أن يعود يعني كما أن الأسعار انخفضت يمكن أيضا أن تزيد. وأما لما كان الرهن هالكا يكون نقصان القيمة قد تقرر. لا ما هو 400 اعتبرت من الدين لأن يعتبر المرتهن استيفاء من قيمة الرهن وقت القبض. أي وقت القبض قد كانت 1000 لكن بالتراجع 600. أي زين لما كانت 1600 تصير رهن. ايه؟ 400 هذه سقطت تسقط من أصل الدين. من أصل الدين. لأن المرتهن يتحمل هلاك الرهن حتى ولو قضاء وقدرا. ايه؟ يتنازل. فهذا بالتراجع 400 كان أخذها. يبقى فقط من دين 600. 600 تبقى هاي 600 مرهونة بالباقية من الدين. ويكون هذا الهلاك في هذه الحالة اجتمع ضمان الغصب وهو المهلك هذا الأجنبي وضمان الرهن استيفاء جزء من الرهن. أيوة من ضمنها بمعنى أنه ضمنها طبعا المرتهن يضمن اجتمع فيه الضمانة. قال وأما لما كان الرهن هالكا يكون نقصان القيمة قد تقرر ولم يبقى احتمال أن يرجع إلى حالته الأولى بترقي السعر. إلى هنا الفصل الثاني. إلى هنا خليه. شنو الفصل الثاني عنوانه؟ الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن. قد باقي من أبحاث الرهن؟ أيوة أبحاث الرهن شيخنا لا أي صحيح الفصل الثاني 20 ورقة شيخنا 40 صفحة ويدخل الأمانات. يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله جزء بيوم واحد تكمل هذه. أيه. إن شاء الله إذا الله بقانا أحياء. والله شوف هذا ما تلبس اسمه قال عنه. إيه إن شاء الله. بالإنترنت ما. إيه إن شاء الله نرجع. شيخ علي لو ترجع تقيد أنا حق الإنترنت خلص الاشتراك.